بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح منظومة عبيد ربه الشنقيطي على المقدمة الأجرومية. وصلنا في باب المرفوعات. الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن الفاعل وعن النائب عن الفاعل. لنتابع إن شاء الله سبحانه وتعالى ذكر المرفوعات. قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم، يعني أن المبتدأ هو الاسم الذي سلم من العوامل اللفظية، هو الاسم المرفوع الذي سلم من العوامل اللفظية. والعوامل نوعان: إما لفظية وهي مثل الفعل مثلا، ومثل كان، ومثل إن، ومثل حروف النصب وحروف الجزم، أو عوامل معنوية وهي نوعان أو شيئين: الابتداء والتجرد من الناصب والجازم. والتجرد من الناصب والجازم. يعني قال: المبتدا اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم، يعني أن المبتدا هو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية. المبتدأ اسم هو الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية، قلت. والعوامل نوعان: إما لفظية وإما معنوية. والعوامل اللفظية كثيرة، مثل الفعل، مثل المبتدأ بالنسبة للخبر، مثل كان وأخواتها وإن وأخواتها، ومثل النواصب والجوازم بالنسبة للفعل المضارع. والعوامل المعنوية شيئين أو شيئان: الابتداء والتجرد من الناصب والجازم بالنسبة للفعل المضارع. إذن فالمبتدأ هو اسم مرفوع عار من العوامل اللفظية، وهو قال: وهو برفع قد وسم، يعني أنه أن حكم المبتدأ الرفع. قال: وظاهر يأتي ويأتي مضمرا. وظاهر يأتي ويأتي مضمرا، كالقول يستقبح وهو مفترى، يعني أن المبتدأ نوعان: ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. والظاهر هو ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة أو غير ذلك، فإنه يدل على معناه بدون هذه القرائن. مثاله: الله أكبر. الله أكبر. الله مبتدأ، أكبر خبره، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد مبتدأ، رسول خبر، إلى غير ذلك. فالمبتدأ نوعان: ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. والظاهر قلت، والمضمر 12 لفظة، 12 لفظة، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. فهذه 12 لفظا. قال الناظم: كالقول يستقبح. إذن القول هنا مبتدأ جاء ظاهرا، يستقبح فعل مضارع مبني للمجهول، مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهذه الجملة جاءت في محل رفع خبر. هو مفترى، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مفترى خبر مرفوع، إلى غير ذلك من الأمثلة. قال: والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، يعني أن الخبر هو المسند. قال: هو الاسم المسند إلى المبتدأ، ولكن هذا التعريف فيه قصور. والصحيح أن يقال في الخبر هو الاسم هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، والاسم الذي هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، حتى يدخل في هذا التعريف أنواع الخبر التي ستأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالخبر هو المسند الذي أسند إلى المبتدأ وارتفاعه الزم أبدا، يعني أن كذلك حكمه الرفع، أن حكمه الرفع دائما دائما، إذا لم يدخل طبيعة الحال، إذا لم يدخل على المبتدأ والخبر النواسخ، النواسخ أو العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر. فإذا تجردت الجملة الاسمية من العوامل أو من النواسخ فإن حكم المبتدأ والخبر الرفع دائما. والرفع بطبيعة الحال إما أن تكون علامته الضمة أو ما ناب عنها، وهذه الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. إذن والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، ومفردا يأتي وغاية مفردين، فأول نحو سعيد مهتدين، يعني أن أقسام الخبر نوعان، إما أن يأتي مفردا وإما أن يكون غير مفرد، والمقصود بالمفرد هنا غير الجملة وشبه الجملة، غير الجملة وشبه الجملة، سواء كان أدل على واحد أو اثنين أو اثنتين أو جمع الذكور أو جمع الإناث. إذن مثاله سعيد مهتد، سعيد مهتد، سعيد جاء مبتدأ مرفوع على مرفوع الضم الظاهر الآخر، مهتد كذلك فهو خبر مفرد، مفرد إلى غير ذلك من الأمثلة. والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو نظر، زيد أبوه ذو نظر. يعني أن المبتدأ أو الخبر غير المفرد أربعة أشياء، أربعة أشياء، أو يمكن أن يجملها في قسمين، إما أن يكون جملة، وهذه الجملة إما جملة اسمية كقول الناظم زيد أبوه ذو نظر، زيد أبوه ذو نظر. إذن فزيد مبتدأ، أبو مبتدأ ثاني مرفوع على مترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف لها مضاف إليه، ذو خبر، خبر، خبر أبو مرفوع على مترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، نظر مضاف إليه، والجملة الاسمية جاءت في محل رفعين خبر زيد. إذن فهنا الخبر جاء جملة اسمية، قد يكون كذلك جملة اسم فعلية كقول الناظم زيد أتى، زيد أتى، زيد المبتدأ مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، أتى فعل ماض مبني على الفتح في محل رفع، أتى مبني فعل ماض مبني على مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستقدره هو، والجملة الفعلية جاءت في محل رفعين خبر المبتدأ. إذن هذا الخبر الذي يأتي جملة، قلنا قد يكون جملة فعلية أو اسمية، قد يكون كذلك الخبر أو غير من أنواع الخبر غير المفرد شبه الجملة، قد يكون هو كذلك نوعان الجار والمجرور كقول الناظم العقوبة لمن يجور، العقوبة لمن يجور، العقوبة مبتدأ لمن يجور، لم حرف جر، من اسم موصول مبني على السكون في محل جرين اسم مجرور، يجور فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستقدره هو، وجملة يجور صلة الموصول إلى محل من الإعراب، والشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفعين خبر، خبر العقوبة. كذلك قد يكون ظرفا كقول الناظم والخير عند أهلنا، الخير مبتدأ عند الظرف وهو مضاف منصوب على الظرفية، وهو مضاف أهلي مضاف إليه، وهو مضاف ناء مضاف إليه، والشبه الجملة من الظرف جاءت في محل رفع خبر المبتدأ. هذا بالنسبة للمبتدأ والخبر وأنواع كل واحد منهما. إذن فالمبتدأ قد يكون ظاهرا أو مضمرا، والخبر قد يكون مفردا أو غير مفرد، والمقصود بالخبر المفرد ما كان ما ليس جملة أو شبه جملة، والخبر غير مفرد أربعة أنواع أو يمكن أن نجملها في نوعين، خبر جملة وهو إما جملة اسمية أو فعلية، وخبر شبه جملة وهو شبه جملة من الجار والمجرور ومن الظرف. قال باب كان وأخواتها. إذن فبعد أن ذكر المبتدأ والخبر انتقل إلى العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، وهي التي تسمى النواسخ. النواسخ وهذه على ثلاثة أقسام: قسم ينصب يدخل على الجمل الاسمية فيرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وقسم يدخل كذلك على الجمل الاسمية فينصب المبتدأ ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى خبره وهو إن وأخواتها، وقسم ثالث يدخل كذلك على الجمل الاسمية فينصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها جميعا وهو ظن وأخواتها. إذن سنذكر تبعا للناظم رحمه الله كان وأخواتها أو كان وأخواتها. كان وأخواتها، نعم. قال ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، يعني أن كان وأخواتها كما قلت تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ وسمى اسمها وتنصب الخبر وسمى خبرها. قال كان وأمسى ظل بات أصبح أضحى وصار وليس ومع ما برحى ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف حكما له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح قائما. يعني أن هذه الأفعال كلها أفعال تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ على أنه اسمها وتنصب الخبر على أنها على أنه خبرها، ولها معاني. أول فعل ذكره الناظم وهو كان، وهو يفيد اتصاف الخبر في الماضي إما على سبيل الانقطاع أو الاستمرار، كقولك مثل الانقطاع كان الشيخ شابا، كان الشيخ شابا، كان فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي ناقص، الشيخ اسمه مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، شابا خبره مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ولماذا سميت هذه الأفعال أفعال ناقصة؟ لأنها لا تدل على الحدث بخلاف باقي الأفعال، فإن الأفعال تدل على حدث. لو قلت مثلا سجدت فهذا الفعل يدل على حدث السجود إلى غير ذلك. أما هذه الأفعال فهي ناقصة. لماذا؟ لأنها لا تدل على الحدث. الفعل الثاني وهو أمسى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء. تقول أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا. الفعل الآخر وهو ظل، وهو يفيد اتصاف الخبر أو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، يقول الله تعالى ظل وجهه مسودا. الفعل الآخر بات، وهو يفيد اتصاف الخبر أو اتصاف الاسم بالخبر في الليل، كقول الراوي في الحديث فبات الناس يدوكون ليلتهم، بات الناس يدوكون ليلتهم. أصبح وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، أصبح الجو دافئا، أصبح الجو دافئا. كذلك كما قلنا في أنواع الخبر فنقوله هنا، الخبر قد يكون إما خبر هذه النواسع إما يكون جملة مفردا أو غير مفرد. الفعل الآخر وهو أضحى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى، أضحى الطالب نشيطا، أضحى الطالب نشيطا. الفعل الآخر وهو صار، وهو يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، تقول مثلا صار الطين إبريقا، صار الطين إبريقا. الفعل الآخر وهو ليس، وهي يفيد أو وهو يفيد نفي الخبر يعني الاسم في وقت الحال، تقول مثلا ليس زيد فاهما، ليس زيد فاهما. الفعل الآخر أو الأفعال الأخرى ما برح ما زال من فك وما فتئ، هي هذه أربعة أفعال وهي تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال، ما زال أو ما برح ما زال ومن فك وما فتئ. الفعل الآخر وهو ما دام، ما دام، وهو كذلك يدل على ملازمة الخبر للاسم، مثلا يقول الله تعالى عن عيسى عليه السلام ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال وما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف حكما له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صابرا، أو أصبح صائمة، يعني أن هذه الأفعال تعمل أو ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الفعل الأصلي. وهذه الأفعال تنقسم إلى ثلاث أقسام من جهة التصرف: إما أن تعمل تتصرف تصرفا كاملا، يعني تتصرف في الماضي والمضارع والأمر، وهو سبعة أفعال، وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. إن هذه الأفعال السبعة تتصرف تصرفا كاملا، تقول مثلا أصبح، كن، أضحي إلى غير ذلك، أمسي. القسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا ويأتي منه الماضي والمضارع، وهو أربعة أفعال: ما فتئ، من فك، ما برح، وما زال. القسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، وهو ليس وماذا معنى الأصح. إذن ما تصرف من هذه الأفعال فهو يعمل عمل فعله، عمل فعله، ولكن على جهة التقسيم الذي قلنا. إذن بعد أن ذكر الناظم رحمه الله كان وأخواتها انتقل إلى إن وأخواتها، فقال: عمل كان عكسه لإن، أن، لكن، ليت، ولعل، وكأن. يعني أن هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية إذا كانت النواسخ الأولى أفعال كل أفعال، أما هذه فهي حروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم المبتدأ على أن ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. تقول: إن مالكا لعالم، إن مالكا لعالم، ومثله ليت الحبيب قادم. إن حرف نصب وتوكيد، مالكا رحمه الله اسم إن منصوب علامة نصبه فتح الضار على آخره، لعالم اللام تسمى اللام المزحلقة، اللام المزحلقة، عالم خبر، إن مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. قال: ومثله ليت الحبيب قادم. ليت حرف تمن ونصب، حرف تمن ونصب، الحبيب خبر اسم ليت منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره، قادم خبر ليت من مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. إذن بعد أن ذكر عمل إن وأخواتها ومثل لذلك، ذكر رحمه الله معاني إن وأخواتها، فقال: أكد بإن، أن، شبه بكأن، لكن يا صاح للاستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. إذن هذه معاني هذه الحروف: أكد بإن وأن، يعني أن إن وأن تفيد التأكيد، تفيد التأكيد، فنقول في إعرابها حرف نصب وتوكيد، حرف نصب وتوكيد. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. شبه بكأن، يعني أن كأن تفيد التشبيه، تفيد التشبيه، كأن الجارية بدر، كأن الجارية بدر، كأن حرف تشبيه ونصب، الجارية اسمه كأن منصوب، بدر خبر كأن. لكن يا صاحي للاستدراك، يعني أن لكن تفيد أو معناه الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. مثال: تقول مثلا محمد شجاع، محمد شجاع، لكنه بخيل مثلا، لكنه بخيل. إذن فمحمد شجاع قد يظن السامع أنه بخيل، فأنت تنفي هذا، تستدرك وتنفي هذا المعنى، فتقول لكنه، أو تظن أنه جواد فتنفي هذا المعنى فتقول لكنه بخيل. وعكسه مثلا محمد أو زيد جاهل، فتظن أنه، يظن السامع أنه بخيل، فتقول لكنه كريم، لكنه كريم. إذن لكن تفيد الاستدراك. الحرف الآخر وهو ليت، ويفيد التمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوماً. إذن يستحيل أن يعود الشباب. من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن الشباب يأتي أو الشيخوخة تأتي بعد الشباب، إذن فيستحيل أن يأتي الشباب أن يكون الإنسان شابا ثم أن يكون بعد ذلك أن يكون شيخا ثم يكون شابا إلا في الجنة عند دخول الجنة، عند دخول الجنة نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. أو كقول الفقير ليت لي مالا فأحج به، ليت لي مالا فأحج به، لعل تفيد الترجي والتوقع، لعل تفيد تفيد الترجي والتوقع، تقول لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني. إذن بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى ذكر ظن وأخواتها، يعني الناسخ الثالث وهو ظن وأخواته، وتدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. قال انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا وهي ظننت وجدا، رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما، تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. من هذا القسم الثالث من أقسام النواسخ، وهي تسمى بأفعال القلوب، بأفعال القلوب، إذن وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفيد ترجيح وقوع الخبر، ما يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهو أربعة أفعال: ظن وحسب وخل وخال وزعم. قال تعالى عن موسى عليه السلام وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن المفعول به الأول وهو كان، والمفعول به الثاني وهو مثبورا. في غير القرآن أنت يا فرعون مثبور، أنت يا فرعون مثبور. تلاحظون أن أنت هو المبتدأ مثبور خبره، لما دخلت عليه ظن نصبتهما على أنهما مفعولان لها. وإني، قال تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. في الآخر وهو حسب، وهو الذي يفيد ترجيح وقوع الخبر. حسب، قال تعالى وتحسبونه هينا، تحسبونه هينا، المفعول به الأول وهو الهاء، المفعول به الثاني وهو هينا. وقال تعالى في سورة الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، المفعول به الأول وهو هم الهاء، المفعول به الثاني وهو أيقاظا. في غير القرآن هم رقود، هم أيقاظ، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إذن في غير القرآن هم رقود، هم نعم، وتحسبهم أيقاظا، في غير القرآن هم أيقاظ. الفعل الآخر وهو خال، تقول خلت الحديقة مثمرة، خلت الحديقة مثمرة، خلت فعل وفاعل، الحديقة مفعول به أول منصوب، مثمرة مفعول به ثاني. إذا حذفنا خال تقول أن الحديقة مثمرة، مبتدأ وخبر. فعل آخر وهو زعم، زعم كذلك يفيد ترجيح وقوع الخبر، يفيد ترجيح وقوع الخبر. مثاله مثلا زعمت بكرا جريئا، زعمت بكرا جريئا، بكرا المفعول به أول، جريئا المفعول به ثاني. القسم الثاني من أقسام ظن وأخواتها، وهو يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو ثلاثة أفعال وهي رأيت وعلمت ووجدت. إذن رأيت بمعنى اعتقدت، بمعنى اعتقدت، اعتقدت قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء. أما إذا كانت بصرية فإنها تنصب مفعولا واحدا، مفعولا واحدا، رأيت الله أكبر كل شيء، من اللفظ جل مفعول بأول، أكبر مفعول به ثاني. علمت، علمت العلم نافعا، علمت العلم نافعا. إذن علم فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعله، العلم مفعول بأول نافعا مفعول به ثاني. إذا حذفنا علم نقول العلم نافع مبتدأ وخبر. الفعل الآخر وهو وجدت الصلاح بابا للخير أو باب الخير. وجدت الصلاح باب الخير. الصلاح مفعول به أول، باب مفعول به ثاني. إذن هذا القسم الثاني من أقسام ظن وأخواتها. القسم الآخر وهو الذي يفيد التصير والانتقال والتحويل، وهما فعلان اتخذ وجعل. قال تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، إذن إبراهيم مفعول به أول، خليلا مفعول به ثاني. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الكافرين مفعول به أول، أولياء مفعول به ثاني. فعل آخر وهو جعل، كقولك جعل العامل الطين إبريقا. جعل العامل الطين إبريقا يعني حوله وصيره. أما إذا دلت على معنى خلق فإنها تنصب مفعولا واحدا، كقول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أو الحمد لله الذي جعل السماوات والأرض. إذن جعل هنا بمعنى خلق، إذن فنصب المفعولا واحدا. إذن هذه أقسام ظن وأخواتها. هناك من أضاف فعلا آخر وهو سمع. بعض النحاة رحمهم الله قال أن سمع كذلك من أخوات ظن، والصحيح أنه ينصب مفعولا واحدا، ينصب مفعولا واحدا. تقول مثلا سمعت الخطيب يلقي الخطبة، إذن فهناك من جعل جملة يلقي الخطبة في محل نصب مفعول به ثاني، ولكن الصحيح أن هذه الجملة في محل نصب حال، في محل نصب حال. إذن بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى التوابع، إلى التوابع، والتوابع أربعة، وهو النعت، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. العطف أو النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت لغة الوصف أو الصفة، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي لماذا سمي حقيقيا؟ لجريانه على صاحبه حقيقة، لأنه يصف المنعوت حقيقة. تقول جاء الرجل الفاضل، إذن الفاضل هي صفة للرجل للمنعوت. لو قلت مثلا جاء الرجل الفاضل أبوه، الفاضل هذه صفة، في صفة للأب وليس صفة للمنعوت، لذلك فهو نعت سببي. لماذا سمي نعتا سببيا؟ لجريانه على غير صاحبه مع ما بينهما من الملابسة، مع ما بينهما من الملابسة. وقد ذكر النعت الحقيقي والسببي في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. بقرة صفراء فاقع لونها، بقرة خبر إن، صفراء نعت، هذا نعت حقيقي. والتابع للمرفوع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، فاقع نعت، ولكنه نعت سببي. والتابع للمرفوع كذلك مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، لون فاعل لفاقع، فاعل لفاقع. إضافة إلى ذلك يمكن أن نقول بأن النعت من الفروق بين النعت الحقيقي والنعت السببي أن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في الإعراب والتذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع وفي التعريف والتنكير. يعني أن النعت المنعوت إذا كان مرفوعا فالنعت كذلك يكون مرفوعا، وكذلك إذا كان منصوبا فإنه يكون منصوبا، وكذلك إذا كان مجرورا فإنه يكون مجرورا. إذن هذا في الإعراب. وفي التذكير والتأنيث إذا كان مذكرا فكذلك يكون مذكر، إذا كان مؤنث فكذلك يكون مؤنثا. وفي الإفراد والتثنية والجمع نفس الشيء. وفي التعريف والتنكير. إذا كان المنعوت معرفة فإن النعت كذلك يكون معرفة، كذلك إذا كان نكرة. أما النعت السببي فإنه يتبع منعوته في الإعراب والتعريف والتنكير، في الإعراب والتعريف أو التنكير، لكنه يلزم الإفراد دائما، لكنه يلزم الإفراد دائما. تقول جاء الزيداني الكريم أبوهما، الكريم أبوهما، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث. تقول جاءت زينب الكريم أبوها، الكريم أبوها، لاحظوا إذن تبع ما بعده في التذكير، في التذكير. إذن هذا ما يتعلق بباب النعت. قال الناظم النعت قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير، إذن صاحب نعت لزيد. بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله تبعا لابن أجرم المعرفة والنكرة. لماذا ذكرهما؟ لأنه قال في باب النعت أنه يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، إذن لازم من ذلك أن يذكره المعرفة والنكرة. فقال واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، يعني عند النحويين، وهي الضمير ثم الاسم العلم فذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة وضيف فهم المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عمنا أنعام أو إنعام. فالمعرفة خمسة أشياء: الضمير، فالضمائر كلها معرفة سواء كانت متصلة أو منفصلة، كلها معارف. مثل لها الناظم بقوله نحو أنا، نحو أنا، وهي الضمير ثم الاسم العلم. الاسم العلم هو ما دل على معين دون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو معرفة، ما دل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو معرفة. مثاله زيد، عمر، بكر، محمد، فاطمة، زيدان، محمدان إلى غير ذلك. إذا كل هذه معارف. فذو الأذات، فذو الأذات يعني الألف واللام، الألف واللام، ولكن بشرط أن تكون مؤثرة، يعني تدل على التعريف. فقولنا العباس مثلا واليزيد، فهنا ألم تدل على التعريف، لم تدل على التعريف. ثم الاسم المبهم، ثم الاسم المبهم، والاسم المبهم نوعان: اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة كمثل قولك هذا، هذه، هؤلاء إلى غير ذلك. والاسم الموصول كقولك الذي، التي، اللذان إلى غير ذلك، الذين، من، كذلك، فهو اسم الموصول. وما القسم الرابع أو القسم الخامس من أنواع المعارف؟ قال وما أضيف أو ما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه، يعني ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، واحد من هذه الأربعة، يعني إذا أضيف إلى الضمير كقولك جاء ولدي، جاء ولدي، وكقولك مثلا غلام محمد، غلام محمد، هنا أضيف إلى العلم، وكقولك جاء غلام هذا الرجل، جاء غلام هذا الرجل أضيف إلى اسم الإشارة، غلام جاء الغلام أو غلام الذي زارنا، غلام الذي زارنا مضاف إلى اسم موصول، جاء أو رأيت سيارة الشيخ مثلا أو ولد الشيخ، رأيت ولد الشيخ، هنا أضيف للاسم المعرف بالألف واللام، المعرف بالألف واللام. قال وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما ترد تقريب حده لفهم المبتدي، فكلما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. إذن النكرة هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، يعني أنه اسم شائع لا يدل على معين ولا يدل على معين. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كقولك الفرس والغلام، أصلها فرس غلام، فرس غلام إلى غير ذلك. إذن التابع الثاني هو العطف، هو العطف. والعطف لغتان الميل، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين: عطف البيان وعطف النسق. عطف البيان وعطف النسق. عطف البيان كقولك قال أبو حفص عمر، قال أبو حفص عمر، إذن عمر عطف بيان أو بذل. إذن فهناك شبه بين عطف البيان وعطف بدل الكل من الكل، عطف بدل الكل كل من الكل. القسم الثاني من أقسام العطف هو عطف النسق، وهو الذي يتوسط بين متبوعه، هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه بأحد حروف العطف، أحد حروف العطف العشرة، أو الصحيح أنها خمسة تسعة، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، بدائع الفوائد. إذن فحروف العطف تسعة، ولو أن ناظم تبعا لابن أجرم ذكر أنها عشرة. الحرف الأول وهو الواو، وهو لمطلق الجمع، تقول دخل محمد وزيد، دخل محمد وزيد، يعني أنها لا تدل على الترتيب، لا تدل على الترتيب. الحرف الثاني وهو الفاء، وهو يفيد الترتيب والتعقيب، يفيد الترتيب والتعقيب. دخل محمد فزيد، دخل محمد فزيد. قال تعالى ثم أماته فأقبره، أي عقبه مباشرة، عقبه عقب موته مباشرة. حرف الآخر وهو ثم، وهو للترتيب مع التراخي، للترتيب مع التراخي. تقول جاء زيد ثم عمر، جاء زيد ثم عمر. هناك مهنة بين مجيء عمر ومجيء زيد. حرف الآخر وهو أو، ولها معان منها التخيير، التخيير. تقول تزوج هندا أو أختها، من معاني كذلك الإباحة، الإباحة. جالس العلماء أو الزهاد مثلا. والفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يمكن الجمع بينهما، بين المعطوف والمعطوف عليه، أم بخلاف الإباحة، بخلاف الإباحة. كذلك من معاني أو التقسيم، تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف. من معانيها كذلك الشك، تقول الله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم في سورة الكهف. كذلك من معانيها الإضراب، يعني تأتي على معنى بل، كقوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة. الحرف الآخر الذي ذكره الناظم وهو إما، والصحيح أنه ليس حرف عطف كما سبق ذكره عن ابن القيم رحمه الله، ما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم، وهو حرف تفصيل، حرف تفصيل. الحرف الآخر بل، حرف الآخر وهو بل، ويفيد الإضراب، يفيد الإضراب. ويشترط للعطف بها أن يعطف بها بعد نهي أو نفي، وأن لا يكون من بعدها جملة. تقول ما جاء زيد بل عمر، ما جاء زيد بل عمر، لا تضرب زيدا بل عمرا في النهي. الحرف الآخر وهو لكن، ويشترط أن يتقدمها نفي أو نهي، وكذلك أن لا يأتي بعدها جملة، يعني أن يكون الاسم الذي بعدها مفردا. تقول ما رأيت زيدا لكن عمرا، لا تصحب خالدا لكن عمرا في النهي. الحرف الآخر وهو حتى، ويشترط للعطف بها أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه. تقول قدم الحجاج حتى المشاة، قدم الحجاج حتى المشاة. تقول أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها. الحرف الآخر وهو لا، ويشترط أن يتقدمها نداء أو أمر أو إثبات. مثاله يا ابن عمي لا يا ابن أخي، أكرم زيدا لا عمرا، رأيت زيدا لا عمرا. الحرف الآخر وهو أم، ويشترط فيها أن تتقدمها همزة التسوية وهي لطلب التعيين، لطلب التعيين. تقول أقام زيد أم عمرو، أقام زيد أم عمرو. إذن فأم هنا حرف عطف، حرف عطف. إذن هذا ما يتعلق بالعطف وحكمه. كما قال ابن أجرم رحمه الله، فإذا عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. قال الناظم جاء زيد ومحمد، إذن هنا معطوف، المعطوف مرفوع. سقيت عمرا أو سعيدا، سقيت عمرا وسقيت عمرا أو سعيدا، هنا جاء منصوبا. قول خالد وعامر سدد، هنا جاء مجرورا. قال ومن يتب ويستقم يلقى الرشد، هنا معطوف على مجزوم. يتب جاء مجزوما، ويستقيم كذلك جاء مجزوما. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى التوكيد، ولغة هو التوكيد التقوية، ويقال كذلك التأكيد، لكن الأفصح التوكيد لوروده في القرآن. كقول الله تعالى، كما قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها. والتوكيد ينقسم إلى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. قال الناظم وهو يتبع المؤكد في الرفع والنصب والخفض، في الرفع والنصب والخفض. كذلك يتبعه في التعريف، كذلك يتبعه في التعريف. نعم، قلنا هو نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة. مثلا يقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك صفا صفا، ودكت الأرض دكا دكا، دكت الأرض دكا دكا. نعم، كذلك قد يكون بتوكيد أو بإعادة الفعل، جاء جاء زيد. قد يكون بإعادة مرادفه، جاء حضر زيد. كذلك قد يكون بإعادة الحرف، لا لا أبوح بالسر، لا لا أبوح بالسر. نعم نعم جاء أخوك، نعم نعم جاء أخوك. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ مخصوصة، ويتبع المؤكد في الرفع والنصب والخفض وفي التعريف كذلك. ولا يجوز أن يكون التوكيد نكرة، ولا يجوز أن يكون التوكيد نكرة إلا إذا أفادت الشمول، إلا إذا أفادت الشمول. لقولنا صمت شهرا كله، صمت شهرا كله. وله ألفاظ مخصوصة كما قال الناظم وهذه ألفاظه كما ترى، النفس والعين وكل أجمعوا، وما لأجمع لديهم يتبعوا، كجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عدول. ومر ذا بقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا. فهو يكون بألفاظ مخصوصة وهي النفس والعين. تقول جاء زيد نفسه عينه، ويجمعان ويثنيان على وزن أفعل، جاء زيد وعمر أنفسهما، جاء الرجال أنفسهم أعينهم. فاللفظ الآخر وهو لفظ كل، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله. إذن هنا جاء مجرورا تبعه في الجر. قال الناظم كجاء زيد نفسه يصول وإن قومي كلهم عدول. إذن كل أو كل تبعه في النصب. نعم، ولفظ كذلك أجمع، لفظ كذلك أجمع. كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد الملائكة كلهم أجمعون. وكقوله سبحانه وتعالى لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين. هنا جاء منصوبا لأن المؤكد منصوب وهو الهاء مفعول به، وقد يسمع كذلك في الجر. وإنما جهنم لموعدهم أجمعين، هنا جاء مجرور على مجره الياء لأنه تابع أو ملحق لجمع المذكر السالم. وكذلك توابع أجمع، كذلك توابع أجمع وهي أكتع وأبصع، وأكتع وأبصع وأكتع وأبتع وأبصع، أكتع وأبتع وأبصع. ولا يؤكد بهذه التوابع إلا بعد أجمع، لا يمكن أن تقول جاء القوم أبتعون، ولكن تقول جاء القوم أجمع كلهم أجمعون أبتعون مثلا. إذن هذا ما يتعلق بالتوكيد. وقد مثل له الناظم رحمه الله بقوله جاء زيد نفسه يصول، هنا تبع قلت سبق معنا هذا تبعه في الرفع، وإن قومي كلهم عدول تبعه في النصب، ومر ذا بالقوم أجمعين تبعه في الجر. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى باب البدل فقال إذا اسم أبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل، يعني أن البدل من التوابع وهو لغة العوض، لغة العوض، واصطلاحا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. إذن فالتابع قولنا التابع أو قول النحاة التابع يشمل جميع أنواع التوابع، النعت والعطف والتوكيد والبدل. المقصود بالحكم يخرج به النعت، يخرج به النعت والتوكيد، بلا واسطة يخرج به عطف النسق، عطف النسق، وهو يتبع المبدل منه في الإعراب. قد يكون اسما أو فعلا، قد يكون اسما أو فعلا. قال أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفيد. فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجا، وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن، وبدل الشمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. هذه أقسام البدل. القسم الأول هو بدل الشيء من الشيء، ويقال له كذلك بدل كل من كل، وكذلك يقال له بدل البدل المطابق. وضابطه أن يكون البدل عين المطابق، عين المبدل منه. قولي كما قال الناظم جاء زيد أخوك، زيد هو أخوك، زيد هو أخوك. وكقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم. النوع الثاني من أنواع البدل، بدل البعض من الكل، وحقيقته أن تذكر لفظا شاملا لأجزاء وتذكر بعد ذلك بعض أجزائه، وهذا الجزء سواء كان قل من النصف أو مساوي للنصف أو أكثر. أم إذا كان مساوي له فإنه لن يكون بدلا وإنما سيكون توكيدا. تقول مثلا أكلت الرغيف نصفه أو ثلثه، أقل من النصف أو ثلثيه. أما إذا قلت أكلت الرغيف كله فهنا ليس بدلا وإنما هو توكيد، توكيد معنوي. وكذلك يتبعه في إعرابه، وقد يكون كذلك فعلا كقول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب، هذا في بدل الكل من الكل. النوع الثاني أو النوع الثالث من أنواع البدل هو بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، وهو أن تذكر اللفظ وتذكر بعده أمرا مشتملا عليه ذلك اللفظ، كقول الناظم راقني زيد جماله، راقني زيد جماله. إذن جمال بدل الشمال، وبدل المرفوع والتابع للمرفوع، مرفوع المرفوع في الضمة الظاهرة على آخره. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إذن قتال بدل من الشهر، وبدل المجرور مجرور، وعلى مجرى الكسرة الظاهرة على آخره. النوع الثالث من أنواع البدل وهو بدل الغلط، بدل الغلط، ويسمى كذلك بدل البدل المباين، البدل المباين. تقول وهو أنواع، تقول مثلا ركبت، أو كما قال الناظم ركب زيد حمارا فرسا، ركب زيد حمارا فرسا. إذن فأراد أن يذكر فرسا فغلط المتكلم فذكر حمارا، فأبدل لما تبين له غلطه أبدل الفرس منه. ركب فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل، حمارا مفعول به، فرسا بدل، بدل الغلط. إذن هو كما قلنا أن البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، يتبع المبدل منه في جميع إعرابه، في جميع إعرابه. إذن هذا ما يتعلق بالتوابع، بالتوابع. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى المنصوبات أو منصوبات الأسماء، وهي بالتتبع والاستقراء 15 اسماً، 15 اسماً. وهي إذن فالنحاة رحمهم الله تتبعوا الكلام العربي فوجدوا الأسماء المرفوعة 7، ووجدوا الأسماء المنصوبة 15، ووجدوا الأسماء كما سأتي معنا الأسماء المخفوضة 3. إذا قلت الأسماء المنصوبة 15، وهي المفعول به، المفعول المطلق، المفعول فيه، الحال، التمييز، المستثنى، اسم لا النافية للجنس، المنادى، المفعول لأجله، المفعول معه، خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، أن يكون نعتا لمنصوب، أن يكون معطوفا على منصوب، أن يكون توكيدا لمنصوب، وأن يكون بدلا من منصوب. إن هذه هي الأسماء المنصوبة. قال باب المفعول به، مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه، كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فأول مثاله ما ذكرا، والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. إذن هذا هو الاسم المنصوب الأول وهو المفعول به، وهو تعريفه وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، يقع عليه الفعل. إذن فيشترط أو المفعول به له ثلاث شروط: أن يكون اسما فلا يكون فعلا ولا حرفا، الشرط الثاني أن يكون منصوبا، الشرط الثالث أن يقع عليه فعل الفاعل. وهذا الوقوع إما أن يكون على جهة الإثبات أو على جهة النفي، تقول مثلا فهمت الدرس أو لم أفهم الدرس، وقد يكون حسيا أو معنويا، قد يكون هذا الوقوع حسيا أو معنويا، رأيت الفرس، رأيت الفرس، إذن هذا حسي. معنى مثاله قولك قول الله تعالى اتقوا الله، اتقوا الله، إذن فهذا الوقوع معنوي. أقسامه، أقسام المفعول به قسمان، أو ينقسم المفعول به إلى قسمان: ظاهر كقول الناظم زرت العالم الأديب. أقسامه أو ينقسم إلى قسمين كقول الناظم، القسم الأول هو أن يأتي ظاهرا كقول الناظم رحمه الله زرت العالم الأديب، زرت فعل وفاعل، العالم مفعول به منصوب، الأديب نعت، والتابع للمنصوب منصوب، علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. وقد ركبت الفرس النجيب، قد حرف تحقيق، قد حرف تحقيق كما سبق معنا في علامات الفعل، ركبت فعل وفاعل، الفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، النجيب نعت والتابع للمنصوب منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. وقد يأتي مضمرا، يعني القسم الثاني من أقسام المفعول به المضمر، وهو كذلك قسمين أو قسمان: متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. والمتصل 12 لفظا، وهو وهي كما ذكر ابن أجرم رحمه الله: ضربني، ضربنا، ضربك، ضربك، ضربكما، ضربكم، ضربكن، ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهم، ضربهن. إذن فهذا هذه أنواع أو ألفاظ المفعول به المتصل، مفعول به المتصل، وهو الياء الدل على المتكلم، وناء الدل على المتكلم معه غيره أو على المعظم نفس معظم نفسه، الكاف المفتوحة الدل على المخاطب، الكاف المكسورة الدل على المخاطبة، الكاف المضمومة الدل على المخاطبين ذكورا كانوا أو إناثا، الكاف كذلك المضمومة الدالة على جماعة الذكور المخاطبين، الكاف المضمومة كذلك الدالة على جماعة الإناث المخاطبات، الهاء المضمومة الدالة على الغائب، الهاء المفتوحة بعدها أليف الدالة على الغائبة، الهاء المضمومة بعدها ما، يعني هما الدالة على الغائبين ذكورا كانوا أو ذكرين كانا أو مؤنثين، هم الدل على جماعة الذكور الغائبين، هن الدالة على جماعة الإناث الغائبات. إذن هذه أنواع المفعول به المتصل. قال: والثاني قل متصل والمنفصل كزارني أخي وإياه أصل. إذن النوع الثاني من أنواع المفعول به المضمر وهو المنفصل، وهو المنفصل، وهو إيا، وما يلحق به، وما يلحق به هي ما تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، إياك، إيايا، إياه مثلا، كقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد. إذن إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكف دل على الخطاب، دل على الخطاب. نستعين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقلت ما يلحق بها أو ما بعده إنما هي لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى المفعول المطلق فقال والمصدر الاسم جاء ثالث النداء تصريف فعل وانتصابه بدا، يعني أن المصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، كقولك مثلا ضرب يضرب ضربا، كتب يكتب كتابة، سجد يسجد سجودا إلى غير ذلك. قال وانتصابه بدا، يعني أن حكم المفعول المطلق النصب. ولماذا سمي مفعول مطلق؟ لأنه لم يقيد بصلة ظرف أو جار ومجرور، يعني قال مفعول معه أو مفعول به أو مفعول له أو مفعول فيه. إذن فهذا لماذا لم يسمى سمي مفعولا مطلق؟ أنه لم يقيد بصلة ظرف أو جار ومجرور، كما نقول مفعول به، المفعول معه، المفعول له، المفعول فيه، فهذا أطلق لم يقيد بشيء. وانتصابه بدا قلت وهو حكمه النصب، وهو ثلاثة أنواع، أن يكون مؤكدا لعامله، كقولك حفظت الدرس حفظا، كقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، لا عفوا هنا جاء توكيد ودكت الأرض دكا دكا، الآية دكت الأرض دكا دكا، إذن هنا جاء مؤكدا لعامله، النوع الثاني من أنواع المفعول المطلق أن يأتي لبيان نوعه، نوع العامل، كقول الله سبحانه وتعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، النوع الثالث من أنواع المفعول المطلق أن يكون مبينا للعدد، كقول الله سبحانه وتعالى فدكتا دكة واحدة، وينقسم المفعول المطلق إلى قسمين لفظي ومعنوي، لذلك قال الناظم رحمه الله وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك يعني المقصود به اللفظي ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، يعني أن النوع الأول أن يكون موافقا للفظ فعله كقولك زرته زيارة، فهنا المفعول المطلق جاء لفظيا لموافقته للفظ فعله، فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظه كفرحت جذلا، يعني ذا المقصود به المفعول المطلق المعنوي وهو ما وافق معنى فعله دون لفظه كقولك فرحت جذلا، الجذل هو الفرح، وكقمت وقوفا وجلست وقوفا أو قعودا، جلست قعودا، ضربته لكما إلى غير ذلك. إذن فهذه أنواع المفعول المطلق وهذه أنواعه وأقسامه، الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عما ينوب عن المفعول المطلق، وسنتحدث كذلك عن باقي المنصوبات، ثم سنختم إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا النظم أو هذا الشرح بذكر المخفوضات. إذن هذا ما تيسر جمعه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.